إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبين المستمعين. يسأل عن الزكاة، زكاة المال، ما الحد الذي تجب فيه الزكاة، وما كمية الزكاة في هذا المال؟ فمثلا أنا معي مبلغ قدره 4000 حال عليه الحول، كم أزكيه؟ خصوصا أنني أعمل في منشأة وأجمع الأموال تباعا من خلال هذا المرتب، فماذا أعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الزكاة بالنسبة للذهب وللفضة وكذلك بالنظر للأوراق النقدية يجب فيها ربع العشر، وبناء على ذلك فالألف عشرها 100 وربع 100 25، فالواجب في 4000 الواجب فيها 100 ريال، وبالله التوفيق. سؤالكم يقول: أنا أعمل حارس أمن في هذه المنشأة وأصلي في موقعي، لأني لا أستطيع أن أترك الموقع وأذهب المسجد، هل صلاتي في الموقع صحيحة أم بها شيء؟ الجواب: إذا كنت مؤتمن على هذا المحل من أجل حراسته، وإذا ذهبت يخشى على المحل من ناحية السرقة، وأنك لا تتمكن أيضا من الصلاة مع الجماعة، فإنك إذا صليت في هذا المكان فإن صلاتك صحيحة وبالله التوفيق. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بزواج المسيار، يسأل عن هذا الزواج، هل يستكفي بهذا النوع؟ هل له شروط معينة؟ الجواب: الشريعة لها جانب نظري ولها جانب تطبيقي، من جهة من كلف بالقيام بما يخصه، سواء كان التكليف من جهة الفعل أو كان التكليف من جهة الترك أو كان التكليف من جهة الاعتقاد. والشريعة بهذا الوضع، يعني من الناحية النظرية، لا شك أنها كاملة وأنها شاملة، وأن الأخطاء التي تقع لا يصح أن تنسب إلى الشريعة، ولكنها تنسب إلى سوء التطبيق. وبناء على ذلك فإن زواج المسيار كثيرا من الناس يختلفون في فهم مدلوله، ومن ذلك أن بعضهم يشترط على الزوجة عدم النفقة وعدم السكنة وعدم الكسوة وعدم القسم وعدم الإنجاب. ومن المعلوم أن من مقاصد الشريعة النسل، من مقاصد الشريعة النسل، فلو فرضنا كثرة صور من هذا النوع فإن هذا لا شك أنه يقلل النسل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن بعض الناس قد يكون عنده عبث في بنات الناس، وقد نقل لي أن شخصا إلى حد الآن تزوج ما يزيد عن 60 امرأة زواج المسيار. فأنا غرضي أن الزواج، سواء سميناه مسيارا أو لم نسمه، الزواج إذا توفرت أركانه وتوفرت شروطه وتوفرت واجباته من حيث الأصل، لأن فيه بعض الواجبات تكون حقا للزوج له أن يعفو عنها، وللزوجة لها حق أن تعفو عنها، وانتفت أيضا الموانع، فإن هذا الزواج ليس فيه بأس وبالله التوفيق. تقول: إذا كانت الحواجب خفيفة فقمت برسم الحاجب بالكحل الأسود ليظهر وكأنه كثيف، ما الحكم في هذا العمل؟ مع أني سمعت أنه إذا كان الكحل أسود فهو من الوصل، وإذا كان غير أسود فهو جائز، هل هذا صحيح؟ الجواب: هذا العمل داخل في الغش، لأن غشنا فليس منا، لأن قد تستعمل هذه الطريقة بنت ما بعد تقدم شخص للزواج بها، وقد تفعل ذلك عند رؤية الخطيب لها ويكون هذا ويظن أن هذا من الحاجب، فحينئذ لا يجوز لها أن تستعمل ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أحرمت بالعمرة وقبل وصولها إلى البيت الحرام حاضت وهي لم تشترط، والحيض فاجأها قبل الوقت المعتاد بيومين، ولا تستطيع أن تمكث في مكة إلى أن تنقضي العدة لأن زوجها مضطر للرجوع. افتاها بعض الناس أن حكمها حكم المحصر، فتذبح هديا وتقصر وتقضي العمرة في أقرب وقت، فهل فتوى من افتاها صحيحة؟ الجواب لا شك أن الاشتراط عند الإحرام، اشتراط الإنسان عند الإحرام هذا يجعله في سعة، وبالنظر للوضع القائم، الوضع القائم الحمد لله الأمن مستتب، فلا أظن أنها تكون في حكم المحصر هنا، لأن زوجها يمكن أن يقيم معها حتى تطهر، ويمكن لو فرض أنه ذهب بها ثم يعيدها إلى بعد الطهر يعيدها إلى مكة وتأخذ العمرة. فالمقصود أن هذا العمل لم تتحلل به، وأن الواجب عليها إذا كان زوجها قد جامعها فإن العمرة تكون فاسدة، وعليها المضي فيها، عليها المضي في هذه العمرة الفاسدة، وتذبح شاة توزع على فقراء الحرم، وكذلك بالنظر للمحظورات الأخرى التي فعلتها كل محظور يجب عليها أن تدفع الفدية عنه، وتقضي هذه العمرة الفاسدة، تأتي بهذه العمرة الفاسدة وتأتي بعمرة قضاء عنها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة متزوجة ولديها 6 أطفال وعندها توأم الآن، ولدين أحدهما تعبان وهي حامل في الشهر 7 وتريد بعد الولادة أن تعمل عملية الربط لأنها متعبة جدا من كثرة الحمل ولا يناسبها أي مانع من موانع الحمل، فهل عليها ذنب في هذا؟ الجواب هذا يحتاج إلى تقرير طبي يبنى عليه، وإذا أخذت تقريرا طبيا بإمكانها أنها ترسل التقرير مع استفتاء إلى دار الإفتاء، وذلك من أجل استصدار فتوى رسمية تعتمد عليها، وبالله التوفيق. يقول بالنسبة للجماعات والأحزاب الموجودة في الساحة لديهم بعض الأفكار والكتب والمناهج الضالة وهم يستخدمونها في الدعوة ويذبون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك خلافات شديدة فيما بينهم في المنهج، فماذا نفعل؟ الجواب من الأمور المشكلة في كثير من المجتمعات العلمية هو عدم كفاءة البنية التحتية العلمية التي تجعل الشخص مؤهلا يتكلم في شرع الله جل وعلا، بمعنى أن الوسائل التي تستخدم في فهم الشريعة متوفرة لديه. والواقع أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم عندما يتكلموا ليست عنده بنية تحتية كافية، فيتكلم كلاما فكريا، ويظن أن هذا الكلام الفكري الذي قاله هو الكلام الشرعي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن بعض الناس قد يكون منتسبا إلى معتقد باطل، كاعتقاد مثلا يعني معتقدات الفرق الضالة مثل اعتقاد المعتزلة ومثل اعتقاد الجهمية ومثل اعتقاد المرجئة ومثل اعتقاد الخوارج وما إلى ذلك، فيكون عنده اعتقاد لهذه الفئة يكون وارثا لها، ويعتقد أن هذا الأمر الذي هو عليه هو الحق، فيكون فيه قصور من هذه الناحية، يعني قصور لم يتعلم العلم الذي يجب عليه، ويكون أيضا على طريق باطل ولم يشعر ببطلان هذا الطريق الذي عليه. ومن جهة ثالثة أن بعض الناس يكون له هوى، يكون له هوى في أمر من الأمور فينشئ جمعية تخدم تحقيق هذا الهوى الذي يريده، والهوى هذا تختلف مقاصد الناس فيه، وبناء على ذلك فإن الشخص قد يكون عنده جهل، وقد يكون عنده هوى، يكون عنده جهل ويكون عنده هوى، وكذلك قد يكون عنده تقليد فيقلد لكن على غير بصيرة، والجاهل هو أعم من هذا المقلد، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فالجاهل أعم مطلقا. وعلى هذا الأساس فهذه الجماعات، هذه الجماعات التي يكون بينها انقسام من ناحية الأسماء ومن ناحية المنهج ومن ناحية الأهداف، إذا نظرنا إلى حديث الفرق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالله واحد والرسول واحد والكتاب واحد والحق واحد، فما الداعي إلى هذه الانقسامات؟ ما الداعي إلى هذه الانقسامات؟ وأنا أنصح جميع الأشخاص الذين ينتسبون إلى هذه الجماعات عليهم أن يتقوا الله، وليعلم كل واحد منهم أنه سيقف بين يدي الله وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فعليه أن يعد الجواب للسائل، والسائل سبحانه وتعالى هو عالم غيب السماوات والأرض، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقول الله جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه، فالله سبحانه وتعالى عندما يصدر الحكم ليس هناك أحد سيعيد النظر في حكمه كما هو موجود الآن في الأحكام التي تصدر من بعض الجهات، فيصدر الشخص حكما وهناك جهات أخرى تنظر في هذا الحكم من جهة إمضائه أو إلغائه، وبالله التوفيق. يقول بأنه يسكن في قرية وبها بعض الأيتام والأرامل، وليس عندهم جمعية خيرية لرعاية الأيتام والأرامل. يقول بأنه ينوي الآن أن يؤسس جمعية خيرية من خلال ادخار مال من أموال الزكاة لتأسيس الجمعية، وهدفها الأساسي رعاية الأيتام والأرامل والفقراء. بدون هذا الادخار لهذه الأموال لا يمكن تأسيس الجمعية، ولن تكون على مستوى أفضل لمساعدتهم. هل يمكن لنا القيام بهذا الأمر؟ الجواب: إقامة مؤسسات خيرية يحتاج إلى مبالغ، وذلك من أجل تكوين البنية التحتية لهذه الجمعية، وإذا أراد الشخص أن يعرف حكم مسألة واقعة أو حكم مسألة يراد إيقاعها، فعليه أن يعتبر أن هذه المسألة ما هي إلا فرع، ولهذه المسألة نظائر واقعة أو نظائر متوقعة، وهذه المسائل التي يسأل عنها ويريد إيقاعها هذه يكون لها نظائر من جهتي أن فيه جهات أخرى تريد أن تقيم هذه الجمعية بهذه الأموال، وليس هذا من مصارف الزكاة، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة إلى آخره، فيملك الفقير ويملك المسكين هذا المال إذا كان صالحا للتمليك، وإذا كان غير مؤهل للتمليك مثل ما إذا كان صغيرا فإنها تسلم لوليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا يجوز جمع الزكاة وادخارها والاتجار بها من أجل الإنفاق على المساكين، لأنه وجد أيضا، هذا فيه يعني ضررا آخر، وجد كثير من المؤسسات أنها تستغل أن كثيرا من الأشخاص القائمين عليها يستغلون الأموال لمصالحهم ولا يصرفونها في مصارفها التي يعني وضعت من الجمعية من أجلها. وبناء على ذلك كله فلا يجوز دفع الزكاة لهذا الغرض، وبالله التوفيق. يقول: توفيت زوجتي وابني في حادث تحطم طائرة، وتم تعويضنا بمبلغ من المال من شركة الطيران والتي استلمتها من شركة تأمين محلية، وهي بدورها أخذت مبلغ التعويض من شركة تأمين غربية كانت الطائرة مؤمنة عندها. وفي البداية ترددت في استلام مبلغ التعويض باعتبار أن التأمين مشتبه به، غير أن بعض الإخوة ممن أثق في دينهم أفادني بأن أخذها على سبيل أنها دية لزوجتي ولابني رحمهم الله. هل يحق لي أخذ هذا المبلغ علما أنني تصرفت في جزء منها في أعمالي خير وبر لهما؟ الجواب: من قواعد الشريعة ترتيب المسببات على الأسباب، والسبب الذي نشأ عنه تحطمه الطائرة من أجل أن يرتب عليه مسببه، هذا لم يذكر في السؤال، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا من التأمين التجاري، ومن المعلوم أن التأمين التجاري لا يجوز لما يشتمل عليه من أمور، منها أن الشخص عندما يدفع مبلغا للتأمين له ثلاث حالات: حالة يستلم أقل مما دفع، وحالة يستلم مثل ما دفع، وحالة يستلم أكثر مما دفع، وفيه الحالة الرابعة أنه قد لا يستلم شيئا، لأن قد لا يحصل موجب يوجب الدفع. فإذا كان يستلم مثل ما دفع فليس عليه في ذلك شيء، أما إذا استلم أقل فيكون هذا ربا، لأنه دفع مالا، يعني دفع مالا واستلم ممن دفع له أقل مما دفع، فهذا بيع دراهم أكثر بدراهم أقل مع التأجيل، ففيه ربا نسى بالنسبة للآخذ، وفيه ربا فضل بالنسبة للآخذ أيضا. وكذلك إذا أخذ أكثر مما دفع فهذا ربا بالنسبة للآخذ، هذا ربا بالنسبة للآخذ، لأنه دفع مالا أقل واستلم أكثر منه، ففيه ربا الفضل من جهته، وفيه ربا النساء. وبناء على ذلك فلا يجوز له استلامه أصلا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: عندما توفيت زوجتي، كان قد توفي والدها قبلها بفترة وترك لهم عقارات وأملاك لم يتم توزيعها بعد، هل أرث زوجتي من ميراثها من أبيها والذي لم يتم تقسيمه بعد؟ الجواب: إذا كان والدها مات قبلها ثم ماتت بعده فإنها ترثه، وكون الميراث لم يميز هذا لا يكون مانعا من استحقاق ورثة هذه المرأة من أبيها، بل ميراثها ثابت، وبعدما يتم التوزيع ما تستحقه يقسم على ورثتها، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ترك صلاة الفجر بسبب عذر ولم يتذكرها إلا بعد الظهر، فماذا يفعل؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا كان قد صلاها بعدما تذكرها فليس عليه شيء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما مجالات التصرف بالمال الذي عرف أن مصدره ربا بعد أن يقبضه؟ هل يتصدق به أم يصرفه في وجوه خير معينة؟ الجواب: أولا أنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا ولو بمقدار قليل، لأن بعض الناس قد يقول: أنا أتعامل بالربا لكنني لا أكله، بل أخذه وأتصدق به، فلا يجوز الإقدام أصلا، لا يجوز الإقدام أصلا. لكن لو فرض أن شخصا استلم مالا ثم علم فيما بعد أن هذا المال جاء عن طريق الربا فإنه يتصدق به على الفقراء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حكم من تيمم وهو يرى بعض الأماكن القريبة منها التي يباع فيها الماء؟ الجواب: إذا كان عنده ثمن للماء وكان الثمن معقولا فإنه يذهب إلى هذا المحل ويشتري الماء ويتوضأ، وإن لم يفعل وصلى بالتيمم فإن صلاته لا تكون صحيحة لأنه بمنزلة الواجد للماء وبالله التوفيق. صليت خلف إمام لا يتم الركوع والسجود، أي لا يطمئن في ركوعه وسجوده ولا يعتدل بعد الرفع من الركوع والسجود، هل علي أن أعيد الصلاة؟ الجواب: إذا كان كذلك وأنت تفعل كفعله لأنك لا تتمكن من متابعته إلا إذا فعلت فعل مثل فعله، وبناء على ذلك فإنك تعيد الصلاة، ولكن كان الواجب عليك أن تنصحه، وكان الواجب عليك أن تتكلم أمام الجماعة الذين صلى بهم وتخبرهم بأن عمله هذا غير صحيح وأن صلاتهم غير صحيحة وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: إذا نسيت وأكلت ثوما أو بصلا، هل أصلي في المسجد أم أصلي في البيت، وهل علي ذنب في ذلك أصلا؟ الجواب: أنت أكلت البصل وأكلت الثوم ناسيا، يعني من ناحية نسيت حكمه من ناحية الصلاة، لكن الرائحة مستمرة وتذكرت فيما بعد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبناء على ذلك فإنك تصلي في بيتك وبالله التوفيق. يوجد لدينا غنم حوالي 221 رأس، علما بأننا نطعمها علف الشعير يوميا حوالي 60 ريال يوميا، هل هذه الغنم عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة فكم نصابها؟ ويوجد في هذه الغنم راعي يرعاها أيضا. الجواب: إذا كانت هذه الغنم معدة للبيع والشراء منها فإنها تزكى زكاة عروض تجارة، بمعنى أنها تقدر قيمة كل واحدة منها وتضم هذه القيم بعضها إلى بعض وتخرج زكاتها ربع العشر وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.